الله يوفقك الله يوفقك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يا عمران الله سلم يا رب. يا ابن عمران ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ولا تفكروا لا حد ينساه. يا سلام كتبية بالفضل. وجعلنا الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله الله الله الله الله الله كمان يا مولاي كمان يا مولاي. وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله الله الله يفتح عليك. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم Thank you. الله أكبر. شباب برضو. خليك في اللعبة كده. الله ابو جهاد ارفع راسك كده ايوه كده ايوه كده من يريد كل لا تمام كده. محمد. ثم جعلنا له عايزين نسلم على الراجل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعي وهو مؤمن محمد عزة اللي بعدها عجم أقول كنا نمد بقى كل كيف تقبلنا تحفظهم طبعا هذه التلاوة المباركة إلها علينا.